هذا من بريطانيا، يقول: في بعض الحالات يقرأ طالب العلم في هذا الكتاب ويطلع على هذا الشرح ويسمع هذه السلسلة من الأشرطة، لكن لا يجد أن لديه علما مؤصلا، فما هي نصيحتكم لطلاب العلم فيما يتعلق بالطريقة المنهجية خصوصا في دراسة علوم السنة النبوية؟ فيما يتعلق بدراسة علوم السنة النبوية، طبعا علوم السنة كما تقدم هي على قسمين: نظر، شيء نظري وشيء عملي، والإنسان محتاج إلى هذا وذاك. فعلى الشخص أن يدرس الدراسة النظرية، وإذا أمكن أن يقع على أهل العلم في كتب المصطلح، نعم كتب الحديث، فهذا حسن وطيب، ولا يقع قراءة ذاتية ويسأل أهل العلم ما أشكل عليه. والجانب العملي وهو الكلام على الأسانيد والتصحيح والتضعيف والرجال والتعليل، فهذا يفسر علم المصطلح، فهذا مهم في الجانب العملي. فيكثر من هذا والسماع، سماع الأشرطة أو الدراسة على أهل العلم في هذا المجال، فمع المداومة والمذاكرة بإذن الله يتعلم ويكون عند تحصيل، لكن عليه أن يستمر ويسأل الله عز وجل أن يفتح عليه ويعينه. نعم، أحسن الله إليك.